بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول تقي الدين شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية يرحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: قلت لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات كما ذكروه في قوله تعالى يا يحيى ونحو ذلك. يا يحيى، صحيح، يا يحيى ليس المراد اللفظ، المراد المسمى، المسمى بهذا اللفظ. نعم. إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات كما ذكروه في قوله تعالى يا يحيى ونحو ذلك لكان كثير. يا يحيى، يا نوح، يا كذا، يا كذا، كذلك، يعني في كل تركيب. إن الله اصطفى آدم، مراد آدم المسمى بهذا، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. هذا هو الأغلب، هذا أغلب من إطلاق هذه الأسماء المسميات، ليس المراد نفس الكلمات والحروف. نعم. في قوله تعالى يا يحيى ونحو ذلك لكان ذلك معنى واضحا لا ينازعه فيه من فهمه، لا ينازعه فيه من فهمه. لا ينازعه، لا ينازع يعني المخالف. نعم. لكن لم يقتصروا على ذلك، ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم لما في قولهم من الأمور الباطلة، مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو ألف سين ميم معناه ذات الشيء ونفسه، ذات الشيء ونفسه. لا إله إلا الله. المعروف في اللغة إن الاسم، الحروف الثلاثة للاسم، هي اسم للكلمة، اسم. ولهذا نقول ما اسم فلان أو ما اسمك، تقول إبراهيم، فكلمة الاسم في اللغة هي في الحقيقة اسم، إن شئت تقول اسم للاسم المسمى به، الذي يسمى اسم لللفظ الذي يسمى به. ما اسم هذا الشيء؟ حجر. ما اسم كذا؟ هذا جبل. ما اسم هذا؟ وهذا فهو اسم فإذا قلنا ما اسم الله الأعظم، يمكن نقول الله هذا اسمه الأعظم على أحد الأقوال، الله هذا هو اسمه الأعظم. ما أشهر أسماء النبي؟ ما اسمه الذي هو أشهرها؟ محمد. محمد هذا اسم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. نعم. فالسين والميم يقول نعم. مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو ألف سين ميم معناه ذات الشيء ونفسه، هذا باطل. نعم. وأن الأسماء التي هي الأسماء مثل زيد وعمر هي التسميات ليست تسميات. نعم هي تسميات. نعم هي التسميات ليست هي أسماء المسميات. تسميات هل تخليط في الحقيقة؟ تخليط كما سيبين الشيخ تخليط. تقدمت لك إن التسمية هي فعل مصدر سمى يسمي تسمية نقول لمن ولد له مولود ما سميت ابنك يقول سميته محمدا سميته يعني وضعت له هذا الاسم تسمية. سمي يعني انطق باسمه سمي. نعم وأن الأسماء التي هي الأسماء مثل زيد وعمر هي التسميات ليست هي أسماء المسميات وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. نعم فإنهم يقولون إن زيدا وعمرا ونحو ذلك هي أسماء الناس هي أسماء والتسمية جعل الشيء اسما لغيره هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسما والاسم هو القول الدال على المسمى ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى بل قد يراد به المسمى لأنه حكم عليه ودليل عليه وأيضا فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا نعم وأيضا فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا إن اسم الله غير مخلوق تكلفوا إيش هذا التكليف ليقولوا التكليف نعم لا التكلف مصدر تكلفوا تكلفوا هذا التكلف لا التكليف أحسن الله عليكم وأيضا فهم تكلفوا هذا التكلف ليقولوا إن اسم الله غير مخلوق ومرادهم أن الله غير مخلوق وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة فإن أولئك ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات إلا لما قال هؤلاء هي التسميات فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى ووافقوا أهل السنة في اللفظ ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهو ألف سين ميم معناه إذا أطلق هو الذات المسمى معناه إذا أطلق هو الذات المسمى بل معنى هذا اللفظ هي الأقوال التي هي أسماء الأشياء مثل زيد وعمر وعالم وجاهل فلفظ الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي مسمى ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى فلهذا يقال ما اسم هذا فيقال زيد فيجاب باللفظ ولا يقال ما اسم هذا فيقال هو هو وما ذكروه من الشواهد حجة عليهم. أما قوله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ثم قال تعالى يا يحيى فالاسم الذي هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف من يا وحاء ويا هذا هو اسمه ليس اسمه هو ذاته بل هذا مكابرة ثم لما ناداه فقال يا يحيى فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى لم يقصد نداء اللفظ، لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائه، فيعرف حينئذ أن قصده نداء الشخص المسمى. وهذا من فائدة اللغات، وقد يدعى بالإشارة، وقد يدعى بالإشارة، وليست الحركة. إذا دعي بالإشارة لم ينطق باسمه، ولهذا من تعرف، من تعرف اسمه إذا أردت أن يأتي إليك تقول ما تعرف اسمه، ما عندك طريق إلا أن تشير إليه إشارة، لأنك لا تعرف اسمه حتى تقول يا زيد تعال. نعم. وهذا من فائدة اللغات، وقد يدعى بالإشارة، وليست الحركة هي ذاته، ولكن هي دليل على ذاته. وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ففيها قراءتان، الأكثرون يقرؤون ذي الجلال، فالرب المسمى هو ذو الجلال والإكرام. وقرأ ابن عامر الشامي ذو الجلال والإكرام، وكذلك هي في المصحف الشامي، وفي مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء. وأما قوله نعم ذي الجلال، نعم. وأما قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهي بالواو باتفاقهم. قال ابن الأنباري وغيره تبارك وغيره قال ابن الأنباري وغيره تبارك تفاعل من البركة، والمعنى أن البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه. فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفي قوله تبارك ربك، فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب، فكان هذا تكريرا. وقد قال بعض الناس إن ذكر الاسم هنا صلة، صلة يعني زائدة، زيادة، صلة لا قالوا صلة يعني زائدة، كلمة زائدة، مثل ما بعد إذا، إذا ما، ولا مثل الباب في قولها ليس بكذا، أليس زيد بقائم، وما أشبه ذلك، وكفى بربك. نعم. وقد قال بعض الناس إن ذكر الاسم هنا صلة، والمراد تبارك ربك، ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك، وهذا غلط، فإنه على هذا يكون قول المصلي تبارك اسمك أي تباركت أنت، ونفس أسماء الرب لا بركة فيها، لا بركة فيها، ومعلوم أن نفس أسمائه مباركة، وبركتها من جهة دلالتها على المسمى. ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه، في مثل قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى واذكروا اسم الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وأما قوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لا إله إلا الله، فليس المراد كما ذكروه إنكم تعبدون الأوثان المسماة، فإن هذا هم معترفون به. والرب تعالى نفى ما كان يعتقدونه وأثبت ضده، ولكن المراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها، وليس فيها شيء من الإلهية. وأما قوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فليس المراد كما ذكروه أنكم تعبدون الأوثان المسمى، فإن هذا هم معترفون به، والرب تعالى نفى ما كان يعتقدونه وأثبت ضده، ولكن المراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها، وليس فيها شيء من الإلهية، فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها، إلا أسماء ابتدعوها هم، يعني أسماء لا تدل على حقائقها. فتسمية المشركين لأوثانهم آلهة ليس لها من هذا اللفظ إلا مجرد الاسم، يعني مثلا مثل الأعلام المحضة، يعني إذا قيل فلان واحد من أفسق خلق الله اسمه صالح، ليس له من هذا الاسم إلا مجرد، ليس له منها من معنى هذا الاسم شيء، ما هو إلا اسم فقط. هذا الفرق بين من اسمه صالح وهو صالح، أو نقول هذا رجل صالح، هذا اسم يدل على معنى رفيع. اسم الرسول عالم وصفة، محمد له مدلول، لكن محمد في أسماء الناس هو إلا اسم فقط، ما له دلالة، ما له معنى إلا أنه يدل على الشخص، بس يفيد الدلالة على الشخص، تعيين هذا المسمى محمد. فآلهة المشركين سموها آلهة، إذن فهم لا يعبدون إلا أسماء، ما هم يعبدون آلهة، يعبدون ما يسمونه آلهة، هم لا يعبدون آلهة، يعبدون ما يسمونه آلهة وليست آلهة. نعم. ما يملك من الاسم إلا نعم. فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فتكون عبادتهم لما تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية وعبروا عنه بألسنتهم، وذلك أمر موجود في أذهانهم وألسنتهم لا حقيقة له في الخارج. فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها في أذهانهم وعبروا عن معانيها بألسنتهم، وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إلها عندهم، وإلهيته هي في أنفسهم لا في الخارج. فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عبر عنه. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: الذي يمكن عبروا عنه. فما عبدوا، نعم تكون موافقة، فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عبروا عنه. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. نعم، يقول سموهم بالأسماء التي يستحقونها، هل هي خالقة رازقة محية مميت مميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعا؟ فإذا سموها فوصفوها بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم. قال تعالى تبين ضلالهم. قال تعالى: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض وما لا يعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة له، ولو كان موجودا لعلمه موجودا، أم بظاهر من القول، أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة، أم بظاهر من القول، أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب، بل هو كذب وبهتان. وأما قولهم أن الاسم يراد به التسمية إلى هنا يا أخي. نعم أحسن الله عليك. نعم يا إبراهيم. فتكون التسمية مصدر فيها إيه؟ التسمية مصدر. هل تكون متضمنة للمسمى؟ يعني تحتمل أن تكون كلمة التسمية أصلا، يعني التسمية تستلزم اسما وتستلزم يعني مسمى. صحيح، سميته ولد لي مولود، سميته محمدا، فوضعك للاسم على هذا المولود هذا وضعك له وتعيينك لهذا اللفظ اسما، هذه هي التسمية، واللفظ الذي وضعته هو الاسم، والمولود هو المسمى. نعم. أحسن الله إليك. في بعض النصوص في الشعر ينادون وينشدون بكلام غير مبهم. هو يقول هذا اسم الله. هو كلمات كثيرة يا شيخ. هو يغنون كذا. إذا سألته قال هذا اسم الله. إيه. هذا الشيء يعني. أقول الشيطان يتلاعب أقول بجنده وحزبه. نعم. الله الذي لا إله إلا هو. لا مش غيره، من غيره تقريبا ما بقي يعني احد فيها. طب احسن الله عليكم، يعني بطل احتجاجهم بالايه ان هي الا اسماء سميتموها فيها، يعني بطل احتجاج هؤلاء مصدر احتجاجهم. اي نعم، ان هي الا اسماء سميتموها، لان الشيخ رد عليهم يعني هم يحتجون ان إن هي إلا أسماء. أين؟ إن الاسم هو المسمى. إن هي إلا أسماء. يقول سماها يعني أسماء. هم يقولون هذا دليل على إنها ما تعبدون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.